الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، ننتقل إلى كتاب الصلاة، باب الآذان والإقامة. باب الآذان والإقامة. ونحن أمرنا بعد كل أذان أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نسأل الله له الوسيلة، اللهم رب هذه الدعوة التامة. ما معنى الدعوة التامة؟ ما معنى الدعوة التامة؟ فنحن جميعا نقولها بعد كل أذان، فلابد أن نقول ما نعرف، اللهم رب هذه الدعوة الدعوة التامة. الدعوة التامة هي الأذان، كلمات التي قيلت في الأذان هي الدعوة التامة. لماذا سمي الأذان بالدعوة التامة؟ لأنه احتوى على كل أركان الدعوة: التوحيد، الشهادة بالرسالة، الدعوة إلى الخير، الدعوة إلى الفلاح، تعظيم الله عز وجل. فشمل الأذان الدعوة التامة بكل أركانها. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. ما معنى والصلاة القائمة؟ ما معنى والصلاة القائمة؟ ستقام باعتبار ما سيكون، والصلاة التي حان وقتها وستقام. آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة. محمدا صلى الله عليه وسلم، هل يجوز أن تقول آت محمدا أم آت رسول الله الوسيلة والفضيلة؟ من الأدب لا، أنت الآن ملتزم ما تقولش الاثنين. آت محمدا من باب الإخبار، من باب الإخبار، كما قال الله محمد رسول الله. إنما في حالة النداء لا يجوز أن تقول محمد، هذا سوء أدب، سوء أدب. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ما معنى دعاء الرسول؟ دعاء الرسول النداء، والنداء حينما تنادي علي يمكن أن أجيب ويمكن أن لا أجيب، احتمالان. حينما يناديكم رسول الله ليس هناك إلا احتمال واحد، وهو الإجابة، يعني إن ناداكم رسول الله فليس أمامكم إلا أن تستجيبوا، ولا تناديه باسمه مجردا، لا تناديه باسمه مجردا إلا في باب الإخبار. هذا الحديث من باب الإيه؟ آتي محمدا من باب الإخبار. الوسيلة والفضيلة، الوسيلة الوسيلة فقط، آتي محمدا الوسيلة، الوسيلة منزلة في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا الوسيلة والفضيلة، الوسيلة منزلة في الجنة لا تكون إلا لعبد أسأل الله أن أكون أنا هو منزل درجة. طب لعل قائل يقول هذه الدرجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بلا نزاع، فلماذا نسأل الله له الوسيلة؟ فلما أنها له، مقرر أنها له، فلماذا نسألها؟ من يجيب؟ أليس فيكم مجيب؟ ما مش اخبار يعني؟ طالما انها كتبت في الجنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلماذا نسأل الله الوسيلة؟ ايوه حق محمد، ايه؟ طيب ايه تاني يا شيخنا؟ برضو في رأي تاني؟ يعني لنا نحن نحصل على الشفاعة دي إضافة، دي يعني من أحد الأسباب، من سأل لي الوسيلة حلت له إيه؟ إنما الجواب الصحيح لا، أن الوسيلة قدرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأسبابها، ومن أسبابها الإيه؟ الدعاء. ها؟ يعني كتب الله عنده الوسيلة له بأسبابها، ومن أسبابها الدعاء، كما يقول القائل أنا قدر لي الولد، يعني أنا في العشرينات قدر لي عند الله أن أنجب أحمدا، فلما قدر عند الله لي أن أنجب الولد فلما أتزوج؟ فلما قدر بإيه؟ بأسبابه، كما قال ابن القيم قدر لك اليوم أن تشبع فلما تأكل؟ لما تتناول؟ الشيء قدر بأسبابه، قدر بإيه؟ بأسبابه. هذه نقطة مهمة في قضية الإيمان بالقضاء والقدر. إنما نقرأ الآن متن، نعم، درجة، الجنة درجات والنار دركات، الجنة درجات إلى أعلى والنار إيه؟ دركات إلى أسفل. أعلى درجة هي الوسيلة، لا أعلى من الفردوس، فوق الفردوس، هي من الفردوس، إنما أعلى من أعلى درجات الفردوس، أعلى درجات الفردوس هي الإيه؟ الوسيلة. قال الفضيلة الفضل على كل الناس وعلى كل الأنبياء، هو أفضل الخلق وأفضل الرسل عليه الصلاة والسلام بلا خلاف عند أصحاب العقول، أما من لا عقول لهم فتعلم. طيب، لا آت محمدا كما وردت، آت سيدنا محمدا، هذا كبدع، ابتداع في دين الله. وعدوا البيان بقول آتي سيدنا من باب الأدب، طب يا مؤدب، سيدك علمك أن تقول آتي محمدا، والسيد مطاع، فإن كنت تسيده فعلا فالتزم أمره، إنما لا تزد في النص ما لم يأتي فيه. أقول باب الأذان والإقامة، أقرأ المتن أولا ثم أعلق على بعض المتن إن شاء الله تعالى. قال: هما فرض كفاية على الرجال المقيمين للصلوات الخمس المكتوبة المؤداة. قوله الأذان والإقامة فرض كفاية، ما معنى فرض كفاية؟ يعني إن فعله البعض سقط عن الآخر. فالفروض أنواع، فروض أعيان وفروض إيه؟ كفاية، فرض كفاية. ولذلك من شعائر دولة الإسلام أن يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الجنود أن يغزوا القرية أو البلد، فإن سمعوا النداء كفوا أيديهم أن يقاتلوه، فأي بلد لا يرفع فيها الأذان دار كفر لا شك. فمن شعائر دار الإسلام أن يرفع فيها النداء. ولعلك تلاحظ في بلاد الكفر في أوروبا أن الأذان لا يرفع، يعني ممنوع استخدام مكبرات الصوت لرفع النداء، أو المؤذن يطلع يخرج يرفع، إنما يأذن فين؟ في الداخل، أماكن محدودة عندهم، لأنها ديار إيه؟ كفر، لا يريدون أن يسمعوا النداء. إنما البلد التي يرفع فيها الأذان دلالة على إيه؟ على إسلام أهلها. قال: هما فرض كفاية على الرجال. قوله على الرجال علم من قول على الرجال أن الأذان يلزم من الرجال، أما المرأة فليس لها أن تؤذن أو أن تقيم. روايات أربع بشأن المرأة، طبعا الاتفاق على أنها إذا أقامت تخفض الصوت ولا يسمعها أحد، إنما الراجح من أقوال العلماء أنهن لا أذان لهن ولا إقامة. لا أذان لهن ولا إقامة، لأن الأصل في المرأة الستير، فإن أذنت. ولعل العجيب إذا كنت أقرأ في كتب الفقه أن المؤذن ينبغي أن يكون عادلا عدل، قال فالمدخن ليس بعدل فآذانه لا يجوز بهذا المعيار. كم سنسقط من أذان الأمة اليوم؟ كثير جدا، لابد أن يكون عدلا. قال على الرجال، فالمرأة ليس لها أن تؤذن ولا أن تؤم ولا أن تقيم ولا أن تخطب الجمعة ولا أن تتولى القضاء. طبعا في زمن تولت فيه القضاء واقترح أن تكون إماما وأن تكون خطيبة للجمعة وأن تقف بالرجال وتقول لهم استقيموا يرحمكم الله، وأي رجل يتقدم لها أن تنهره ما شاء الله في زمن المجلس القومي للنساء المتخصص، وأن تكون عضوة في البرطمان لا بأس، وأن تشرع وأن تنظر في مصالح الأمة. فهذا من إيه؟ من حرية المرأة المزعومة. نسأل الله العافية، وأن تعلق صورتها على الجدران. انتخب الأخت المسلمة، أي أخت هذه؟ أليس عندها حياء تضع الصورة يرشدها الرجال تقول هذا الصوت الإسلامي صوت الأخت، بارك الله في الأخت، إنا لله وإنا إليه راجعون. وصدق الهدهد، والله الهدهد قال إني وجدت امرأة تملكهم. وهذا الرجال حينما تملكهم النساء، استنكر الهدهد على الرجال أن تملكهم امرأة. وفي زماننا هذا يصر الرجال أو بعض الرجال على أن تملكهم امرأة. أقول هما فرض كفاية على الرجال المقيمين. قوله المقيمين حقيقة هناك استدراك، لأن المذهب يرى أنه ليس على المسافر آذان ولا إقامة، إنما الراجح أن المسافر عليه أذان وإقامة للنص العام. النص عام لمالك بن الحويرث، إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم في سفر أو في حضر. فالحقيقة قولهم على المقيمين يحتاج إلى تعديل على كل الناس إذا حضرت الصلاة. للصلوات الخمس استثنى من ذلك صلاة العيد والكسوف، فلا أذان لهما ولا قول الصلاة جماعة إلا في الكسوف، أما في العيد لا أذان له ولا إقامة ولا قول، كما يفعل الناس الآن في العيد. الصلاة جامعة بدعة يا مبتدع، رسول الله لم يفعل ذلك، إنما أرسل مناديا في صلاة الكسوف أن ينادي أما في العيد كان يقف بين الناس ويعرف بتكبيره. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. للصلوات الخمس المكتوبة، أما الضحى والوتر وسواه هذه المكتوبة بحق الإسلام هي التي لها الايه شرع عليها الأذان. نعم، لا احنا قلنا على كل يؤذن كل رجل عاقل بالغ مسلم ذكر، فاحنا قلنا رجل خلاص ذكر بالغ عاقل مسلم شروط المؤذن، وسأتحدث عنه بعد قليل، أن يكون صيتا وأن يكون أمينا حسن الصوت، يعلم الوقت إلى غير ذلك، وأن يظهر الأذان ببروزه. قال الشيخ ابن عثيمين البروز أنواع، إما بالمكبر إما أن يبرزه، لأن البعض يصر الآن إلى أن يبرز. الحقيقة الشيخ هنا فصل فقال البروز والصوت، فإن برز المكبر يبقى خلاص تحقق المطلوب. قال المؤداة. ما معنى قول مصنف المؤداة؟ ما معنى قول مصنف المؤداة حاليا الوقتية؟ يعني اعلام بدخول الوقت هكذا قال اشترط بلوغ لانه يجب ان يكون امينا عالما باحكام الشرع مكلفا، اما الصبي غير مكلف. طيب المؤداة يعني الحنابلة يرون انه لا اذان ولا اقامة للصلاة الايه الفائتة. ده كلام مرجوع من حديث البخاري، تعرفون هذا الفجر ان رسول الله استيقظ بعد شروق الشمس وامر بلال ان يؤذن، صلاة قضاء ولكنه اذن له. فقولهم المؤداة مرجوح ايضا، تحتاج الى حالة لطف. يقاتل اهل بلد تركوهما، يقاتل اهل بلد تركوهما. يقاتل، قال المصنف، فرق بين يقاتل ويقتل. يقاتل ويقتل، لو قال يقتل لمعنى ذلك انهما ايه ارتدوا، انما يقاتل يعني يقاتلوا على ايه اظهارها، ها يعني اذنوا اظهروا الشعيرة، سمعنا وعطعنا، لن نؤذن وسنقاتل من قاتلنا. دول بقى ايه يقاتلوا. ففرق بين يقاتل ويقتل كما قلنا قبل ذلك. والمقاتلة أعم من القتل. يقاتل أهل بلد، والأحناف قول في الترك الختان، الختان قال ولو اتفق أهل بلد على ترك الختان وجب على ولي الأمر أن يقاتلهم، لأن الختان شريعة الرحمن للذكور والإيه والإناث على السواء. لو اتفق لكلام الأحناف، ونقله الشيخ ذل الحق رحمه الله في كتيب صدر ملحقا مع مجلة الأزهر قبل أن يموت الرجل، والكتاب موجود ويعاد طبعه الآن، اسمه الختان للذكور والإناث. وبعد ان مات الرجل وانعقد مؤتمر السكان، وانت تعلم ما حدث الى الان ما زال ينعق بان الختان رجعية واعتداء على حرية المرأة وانتهاك لكرامتها، ولابد ان يعاد النظر فيه. حتى اراني بعض الاخوة من الدعاة ما يلقنونه الان للخطباء في المساجد، أن يقولوا الختان وأضرار الختان يسبب أضرار بالغة، وأمهاتنا مختونة وجداتنا مختونة ولم نرى أضرار، إنما الأضرار في زمنكم أنتم. ما متى ظهرت هذه الأضرار؟ قال بيجيب العز وقلل مش عارف الخصوبة ومش عارف إيه، بألفوا حاجات جديدة في وقتنا المعاصر. يقاتل اهل بلد تركوهما، وتحرم اجرتهما. النقطة دي بقى نقطة ايه صعبة، يعني على المؤذن ان يؤذن ايه محتسبا، يعني ما يعملش عقد ايه عقد اجارة بينه وبين الذي يؤذن، انما ان اخذ مكافأة كما قال العلماء بدون اشتراط لا بأس. المحرم هنا عقد الايه الإجارة، عقد العمل، يعني اعمل عقد ان بتشغل ايه مؤذن بأجر، واشترط ان لا اؤذن الا لما اخذ، انما ان اعطي مكافأة لا بأس، انما الافضل ان يكون ايه محتسبا. سؤال، ايهما افضل، الامامة ام الاذان ام الاقامة ام غيرهما؟ أي الاذان افضل. لو تعلم امتي ما في الصف الاول والنداء ثم لم تجد الا ان تستهم عليه لأن الأذان في مشقة في إظهار شعائر الإسلام وذكر لله عز وجل إلى غير ذلك. قال أهل بلى وتحرم أجرتهما لا رزق, لا رزق أو رزق من بيت المال لعدم متطوع, يعني لا يقتطع من بيت المال للآذان مرتبا مرتب, لا سيما إن كان المؤذن إيه متطوعا, يعني لا أخذ من بيت المال وأقول هذا إيه أجرة من لا, طالما أنه تطوع والأصل فيه أن إيه, وهذا يشير إلى الحفاظ على بيت المال وعدم إهدار أمواله حتى في قضية الآذان. قال ويقول المؤذن, أهو شيخه صفات المؤذن, صيطا أمينا عالما بالوقت. صيطا ما معنى صيطا؟ ثلاث حاجات: صوت عالي, صوت حسن, أداء طيب. يعني صوت, قم وعلمه بلال فإنه أندى منك صوتا. القضية الآن نسمع بعض المؤذنين إذا أذن نفر الناس, يعني كأن يقولنا لا تصلوا, صوت مزعج, ها لابد أن يكون صوتي نادي كروان ومرتفع. ثم أيضا حسن الأداء, ألا يلحن في الأذان وألا يتغنى بالأذان وألا يغير في ألفاظ الأذان, يقول الله أكبر أثبت ألف إيه 90 حركة. أكبر دي مش عندنا, يبقى أكبر غير المعنى, ها إلى غير ذلك. تسمع بقى واحد الحي على الصلاة, صلاة بعد حرف جر تجر جبل أخت وبجواهه بدر, ايه اللي بيحصل له؟ ها لذلك من العجيب انك تجد المؤذن اذا وظف في منزلة المؤذن لا يعرف كيف يؤذن, حتى انهم عينوا مؤذنة في مسجد, قال يا شيخ اكتب لي هنا الاذان في ورقة ليه, قال ما اعرفش اؤذن, يبدأ يؤذن بقى بطريقة نسأل الله العافية. لازم يكون مؤذن صيطا, صوت عالي, صوت عالي يبقى اذا ارتقى المنارة او فين في المكبر كما قلنا الامر فيه ساعة, امينا على دخول الوقت, عالما بالوقت. وكان ابن ام مكتوم اعمى لا يؤذن حتى يقال له ايه اصبحت. نعم يا مولانا. اذان مكروه لحن, بس صحيح الاذان, سأتحدث عن هذا, الاذان صحيح لكن يكره التلحين والغناء فيه, المفروض هو يخضع للاحكام, احكام المد, الله اكبر الله اكبر, اما ان تفصل الله اكبر الله اكبر, واما ايه الله اكبر الله اكبر. سأتحدث عن كيفية الاذان عند الفقهاء, انما الحقيقة والاذان له الفاظ وكلمات معدودة وردت الينا في الشرع, فلا يجوز ان نزيد عليها او ان ننقص منها كما افعل الان بعد ما يخلص الصلاة والسلام عليك يا اشرف خلق الله, وصل السنية كده موت يا سنية. كنت في مسجد في قرية جنب مسجد صوفي, قاعد يصلي على رسول الله ايه ربع ساعة عندنا في المسجد المجاور السنية, ده رجل عنده نسأل الله العافية لعقله, فان رسول الله امرنا بان نصلي عليه لا ان نصلي بعد الاذان جهرا, وانما نصلي في انفسنا, وهو مأمور كذلك بهذا. لا ده معروفة طبعا ايه كثير جدا من بدع الأذان سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى. الحقيقة التثويب في صلاة الفجر يعني الصلاة خير من النوم. كنت قرأت كتابا لأخي الشيخ مجدي عرفات يدافع عن أن التثويب يكون في النداء الايه الأول هو ايه الساعة 4:15 كده. إنما الشيخ ابن عثيمين له رأي أجهد على كل رأي هنا، قال التثويب في آذان صلاة الصبح، فلا تثويب إلا في الآذان المقرر للصبح هو الآذان الثاني. فهمت يا شيخ يوسف؟ لأن الآذان الأول ند شرع لإيقاظ النائم، إنما آذان الصبح الفجر هو إيه؟ الآذان فين؟ في الوقت. فما يطلق عليه اذان هو الوقت ايه الاذان الذي شرع في الوقت. فقال الصلاة خير من النوم تقال فين؟ في الثاني. وانا اعود عن ما قلت قبل ذلك لان هذا هو الدليل القاطع في القضية. طيب طبعا معروف الفجر من السنة له ايه، وهذه سنة غائبة كما لدينا بها مرارا، سنة ميتة في بلادنا رغم أنها آكدة. الجمعة لها أذان واحد، إن أردت أن تنبه الناس أذن قبل الوقت الساعة 12 الجمعة، أذن 12 لتلت حتى تنبه الناس كما فعل عثمان، لا تؤذن بعد الوقت الأول كما يفعل الناس الآن. التثويب في الفجر في الأذان الثاني، لا الحقيقة هو استدل بقول، ايش هو القول؟ ان الصلاة خير من النوم تقال لمن؟ للنائم. وطالما استيقظ تقال له الصلاة خير من النوم، فنقول له الصلاة خير من النوم ليقوم. انما الشيخ اتى بحديث خلاص التسويب لأذان الفجر، ولا يسمى الاذان اذان فجر الا في الوقت. فالاذان الاول لا يسمى اذان الفجر الحقيقي، وأنه أذل التنبيه فقط. علم ذلك حقيقة كلام لا خلاف عليه. المدة بين أذلين أن ينزل بلال وأن يصعد ابن أم مكتوم، يعني ربع ساعة ثلث ساعة بالكثير، لا كثير كثير. والبخاري يقول وكان بين الأذلين أن ينزل هذا ويصعد ابن مكتوب أعمى، تدور 10 دقائق ربع ساعة. نعم صليتم ولا لم تصلوا؟ لا شوف يا شيخ، الحقيقة قضية الأذان تحتاج إلى عادة نصر. يكفي في البقعة الواحدة إيه؟ أذان واحد، يعني حيزته سلم الاول طمون باي ومش عارف شارع ايه ده اسمه ايه نصوح وفصوح، كل الشارع دي اذن واحد يكفي. اول اعلان بدخول الوقت بالفاظ المخصوص خلاص. انما 35,000 اذان في 5 كيلو، الله الله ايه نفيف سويقة ما أمة مهرجلة. ها طب انت عاوز تؤذن انتظر حتى ينتهي الاول ثم اذن بعده، لانه ليس من الشرط ان تؤذن مع، ممكن تؤذن بعد الوقت، ايه المشكلة؟ بعشر دقائق 5 دقائق ما في مشكلة، لانه اعلان بدخول الوقت والوقت دخل خلاص، الوقت يمتد الى اخره، هو اعلان بدخول الوقت، الوقت دخل تنبئ الناس عن الوقت قد ايه. وعند الان التلفزيون والراديو، بس خلي بالك الاذان لا يجوز فيه ان تضع المكبر كما اقترح البعض، لابد من ايه مؤذن. ليه؟ لا مش انه كمان رجل لا يسمع اصم يرى الايه المؤذن وهو يتحرك، فيعرف المؤذن بايه بجسده بإشاراته إلى غير ذلك، وهذه شعيرة سأتحدث فيها إن شاء الله. نعم ها لسه هتكلم في قضية التوحيد أذن يتكلم فيها إن شاء الله، لكن القضية لها أبعاد أخرى نتحدث عنها. أما هو دي من ضمن الأخطاء أن أكثر من أذان هتردد إيه، حتى أن بعض الإخوة عمل المحمول إيه أذان، هذا من عدم تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. الأذان إعلان بدخول الوقت، شو كبر الصوت مش التليفون المحمول، وأشهد أن لا إله سلام عليكم، إذا كيف حالك يا أخي لا إله، ما هو خلاص إلا الله دي حذفها بقى رد، هو خلاص تحريف، وهذا كلام لا يجوز أبدا أن تستخدم أو أن يستخدم الأذان كرن التلفون. نعم خلاص أذن ما فيش مشكلة، حتى إن كنت وحدك في غنم أذن ما في مشكلة. لا إذا سمعت المؤذن أو من قطع خلاص تسمع خلاص تقول. قال فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه، يعني إيه تشاح يعني اختلف ها تزاحم عليه، طبعا إيه يقدم الأفضل، الأفضل هنا يخضع لمعايير صوت الحسن حسن الأداء صوت المرتفع الأتقى الذي عند المحتسب إلى غير صاحب الدين العدل الأمين إلى غير ذلك، ثم أفضلهما في دينه وعقله، ثم من يختاره الجيران، ثم قرعة، يعني هناك معايير لاختيار الإيه المؤذن آخرها القرعة، والقرعة شرعت في شرعنا كما في شرع من قبلنا، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. أيوة يا شيخ لسه هتكلم على هل يشرع للمنفرد أن يؤذن ويقيم الصلاة. طيب لسه كتير خاص الكلام ده كله جاي، والله والله كله جاي كله جاي كله لسه وراه، انتظر حتى ننتهي الباب حتى كله جاي. فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما، ثم أفضلهما في دينه وعقله، في الدين والإيه يعني عنده إيه رجل عنده مروءة، يعني رجل يؤذن يطلع بره خمسة طاولة خمسة ضمنة يفعل طبول السيمة، يأكل في الطريق العام، يمزح، يلعب مع الأطفال إلى غير ذلك، هذا إيه يعني من خوارق المروءة فيه. مؤذن ده رجل ورع عنده إيه دين صاحب عقل تمييز بين ما يسيء وما يشين، ها إنما رجل مهرج لا. قال ثم من يختاره الجيران، الجيران يعني أهل الحي، إنما اختيار الجيران يخضع للإيه للمقاييس الشرعية، ثم قرعة إن تزاحم، وهو خمس عشرة وهو خمس عشرة جملة محسوبة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. يبقى كم؟ خمس عشرة جملة جمل معروف. قال يرتلها على علو متطهرا، قوله يرتلها يعني يفصل بين الله أكبر ليه؟ يعني الله أكبر الله أكبر اسمه ايه ترتيل، او لا بأس ان يدغم التكبيرتين الله أكبر الله أكبر، كلا هو ثابت. ولذلك قال الشيخ رحمه الله إن ثبت التعدد في عبادة فمن السنة أن تتعدد في الواقع أن أفعل هذا وأفعل هذا لإعلام الناس أن هذه سنة وأن هذه سنة. قال يرتل على علو متطهرة. قولوا على علو يعني إيه؟ مكان مرتفع لعلة أن يسمعه الإيه؟ الناس. طبعا على علو الآن المكبر هذا علو، علو صوت، لأن العلو كان له علة. قال على علو متطهرة، والسنة أن يكون متطهرة متوضئ، إنما يمكن أن يؤذن على غير وضوء، نعم يمكن، إنما يكره أو يحرم عليه أن يؤذن وهو جنب يدخل المسجد على جنابه. وأشكر الله عز وجل على هذه الحالة بنداء يكره له. قال مستقبل القبلة، وهذا أداب سأتحدث عنها إن شاء الله في اللقاء القادم، وهي أداب المؤذن بإذن الله تبارك وتعالى. نعم يا سيدنا الشيخ. حاضر يا مولانا، حاضر يا حاج عباس. نعم ليه مش سامعوا؟ الحقيقة الغلو في المآذن هي مآذن اللي مش للأذان يا شعب، هي لإظهار إن هذا إيه؟ مسجد. نعم هي اسمها كده القديم منارة، إنما الآن يفعلونها للإشارة إلى مكان المسجد وليس لإيه؟ نعم مسجد، أيوة إن شاء الله هنعملك مؤذنة هناك في المسجد الجديد. ما نعم لا يكره، سأتحدث عن هذا. طيب ناخذ السؤال المكتوبة. إمام كان يصلي بالناس وكان الناس خارج المسجد في انقطاع الصوت، فقام رجل يتصلى بالناس في الخارج، فلتصح هذا الصلاة؟ لا يجوز، لا يجوز أن يفعل هذا. حال يصلون فراد انقطاع صوت الإمام، كما بح صوته أو كما إذا انقطع صوته أو أصيب في حنجرته فينفصلون عنه، ينفصلون عنه، يستخلف. لما يقول التيار انقطع، التيار انقطع، يبقى انقطع الصلة بين الإمام وبين من في الخارج. ممكن شخص فاتته صلاة العصر ودخل المسجد وهو يصلون المغرب، فماذا يفعل؟ رجل فاتته صلاة العصر ودخل المسجد وهم يصلون المغرب، يصلي العصر خلف الايه؟ المغرب، ثم يقيم لي ايه؟ لآياتي برابعة. يا شيخ عندما اتعرض لضغط عصبي او توتر خاصة بالامتحانات فاني اشعر بتدفق المني، فهل علي غسل؟ لا طبعا. ليه؟ من شروط غسل المني النزول بشهوة، ده مرض ينزل منه بغير ايه؟ شهوة، توتر، مرض عصبي ليس له علاقة بالغسل، انما تراجع طبيبا وتغسل مذاكيرك. فشروط الغسل ان ينزل المني بايه؟ بشهوة. هل ملك الموت يقبض احد غير بني البشر مثل الحيوانات والحشرات والطيور؟ والله النص عام، يعني هذا السؤال، والملك الموت بيقبض الحيوانات والصراصير والدبان؟ سؤال مهم، سبحان الله العظيم. لما قال الله قل يتوفاكم ملك الموت، ما عندنا إلا قل يتوفاكم إيه؟ ملك الموت. فالذي أخبر الله بأن الذي يتوفى الأنفس ملك الموت. على التغليب يا سيدنا الشيخ، التغليب العاقل، تغليب العاقل على غير العاقل، ويقول قل يتوفاكم، يعني العاقل وغير العاقل، ملك الموت يتوفى الكل. بالنسبة مش عارف، يعني هو أمة الدبان اشتكت لك؟ لا أدري، هل انتهت الأسئلة؟ لا إله إلا الله، سبحان الله، الله العظيم، هو عمل الفضائيات، نسأل الله العافية. ما احنا في فوضى يا مولانا، بالنسبة لزكاة الذهب والفضة ما هي مقادير كل منهما وكيف تؤدى؟ معروف زكاة الذهب 85 جرام ذهب عيار 24 ذهب خالص، حولها ل 21 ها تبقى مش عارف كم، 90 لا 97 تقريبا. لا كل سنة شيك مهموم، مرة في العمر محدش غلب، كل ما بلغت النصاب طلع عنه. لا فين ده في الفضائيات؟ لا زكاة الفضة الذهب والفضة في كل حول مع بلوغ النصاب. فانا اقول لك احنا الوقت ايه، كما تعلم للزينة فيها خلاف بين الجمهور والاحناف، الاحناف على عدم على الزكاة، الجمهور على عدم الزكاة، والراجح قول الاحناف. شفت الكلام؟ عليها زكاة طبعا. ها اول ما تعرف على زكاة. لا لا، ما هو حكم من نسى ركن من اركان الصلاة كانت او نافلة ومحل نسيان المعفو عنه؟ النسيان ركن لا يجبره سوى السهو، انما لابد ان يأتي بركعة بدلا من ركعة التي نسي فيها الركن. خلاص لا شيء عليه، العلم محل التكليف. نعم يا مولانا، نعم لن تفنى. النار قسمان، نار المشركين لا تفنى، نار الموحدين تفنى. فإن قرأت لابن تيمية أن النار تفنى أراد بها نار الايه؟ أهل التوحيد. أنا أقول هذا لأن هذا في موضع في الفتاوى، النار لا تفنى هذا هو الأصل، إنما القول بالفناء يقصد به نار من؟ أهل التوحيد، لأن الله يقول أخرجوا من النار من قال. يبقى نار الموحدين تفنى، لن يبقى في النار موحد. أما الشرك فالكلب الأجرب إذا دخل النار لا يطهر، فالكلب الأجرب إذا دخل الماء لا ينتفي جرمه، يظل أجربا كما هو، والمشرك إذا دخل النار سيظل درنه كما هو. أنا طبعا حديث مبلغ يا شيخ، وجدت مبلغ 30,000، 30 جنيه تعب نفسك فيه وحسب الهديه فيها تحت الشباك المترو، وسالت الناس هناك عنهم، فلم اجد لهم صاحب تصدق بهم بنيه الادب صاحبهم ان شاء الله تعالى. جزاك الله خيرا. على قناه الجزيره يوم السبت الساعه 10:11 عند صباحا الماضي، ايه قناه عن مكافحة الإيدز، وأعلنوا أن الختان من أهم العوامل التي يا أخي العظيم بحثوا أول ما بحثوا الدين واضح، ختان الذكور والإناث في ديننا. هم قالوا بقى الختان يشفي الإيدز مش عارف يشفي إيه، قالوا أمن يمين يقولوا إحنا إيه ثابتون ان شاء الله. من عارف بتقي يا اخي الحزب الجمهوري في ايوس امريكا طالب في مذكرة للبيت الاسود بان يفرض الختان على اناث امريكا لما له من فوائد طبية. كلام ده موجود مش كده مولانا؟ انا قلت كم من عندي، نسأل الله العافية. الحاج محمد فهم هنا مش هنا، عدت جرال يوم الجمعة الماضية واحد في مجال اسمها الانباء الدولية، مش عاوز اعمل لها دعاية، كاتب خالد بن الوليد مش عارف اسب مجرم حرب ومش عارف وخائن للامانة، وعمر نفاه مش عارف وظل يطعن في خالد طعنا يعني لا يقال عن مدمن خمر، صفحة كاملة، والعنوان الصحفي اراد ان يدخل حقل الالغام. حقل الالغام بسبب الصحابة. من انت ومن خالد؟ من انت ومن خالد؟ الذي كسر في يده 9 سيوف يوم مؤتة على المشركين، انت عملت بقى ماذا صنعت لدين الله يا زنديق يا قزم لتسب خالد بهذه الطريقة على صفحة؟ انا لا اذكر السب لانها الفاظ لا يقبلها مدمن خامر، بقوله مش عارف عاهر داعر، يعني كلام مش ممكن يقال في حق صحابي كخالد بن الوليد. عمر نفاه مش عارف ايه وظل يكتب هذا القزم، هذا الكلام، هذا الكلام الذي يعني لو حكم به شرعا واصر عليه لكان له نظاما اخر. طبعا انا لا اقول الرده مش الرده، يقول لو قاعدين ماسكين السيوف لا يا مولانا احنا لسنا هذا. لكن اخ فاضل اتصل بي اول امس، هذا الكلام الحقيقه لكل الحضور في المسجد، طلب طلبا جيدا قناة فضائية تسمى الحياة، قناة الحياة وهي قناة الموت والقذارة والسفالة، يأتي فيها قس يطعن في الإسلام طعنا ويسب رسول الإسلام عليه السلام، ويأتي بشبه في كل يوم. فالأخ اقترح أن يسجل هذه الايه يوم بيوم ويرد في اليوم التالي، لأن هذه القناة فعلا تحدث لا بعض الشباب الفارغ، يعني واحد يقعد كده يسجل لنا ايه الشبهات يوم الايه الاثنين واحد ثلاثة اربعة التي ألقاها القزم فلان الفلان. يرد عليه في اليوم الايه بس يخلي بالك بقى، يرد عليه ويروح مديله على راسه شبهتين في دي فيما يعتقد هو، مش دفاع بس لا دفاع وايه ولدهم دفاع وضرب، ليرد هذا القزم على هذه الاقوال من كتابه هو الذي يعبد الله به سبحانه وتعالى. لو ان احدا من الحضور تخصص في هذا يعني يحصر هذه الشبهات ثم يرسلها، ونعرض هذا الكلام ان شاء الله على احد القنوات الفضائية تخصص من يرد، متخصص يرد على هذه الشبهات، لكان اولى من الايه الوعظ الذي نراه والاشعار التي نسمعها بالنهار والمساء. طيب عرفها من عرف الخليجي؟ صاحب الخليجية هو صاحب الناس، تعرف كده ولا لا؟ صاحبهما واحد، لا ادري من مش هم يعني. قضية شيخنا، القضية كما ستعلمون ان شاء الله، وانا يعني اريد من اخواني ان القناة الفضائية لها ضوابط ومعايير وينبغي أن تخضع لمعايير شرعية، وألا يتحدث عليها إلا من اجتاز امتحانات معايير شرعية سلفية متخصصة ليصعد على الناس ليتحدث في دين الله. أما بهذه الطريقة دي فوضى، هذه فوضى، ما أقول لك دي فوضى، هذه فوضى. والمساجد العزيز ومساجد البلد جميعا خليت من العلماء، وراحوا فين؟ الفضائيات. وده مطلوب، مطلوب مخطط، مطلوب ان تتفرغ المساجد وان يتفرغ العلماء للايه للفضائيات. لا، المساجد هي الاصل، المساجد هي الاصل، ربي هنا. اما الفضائيات لا تربي، وعص وعظ لا غير، فلا ننشغل بالفضائيات عن الايه المساجد حتى لو رب خمس هذا العدد. اعود وعلم، علم ثبات، هو ده. ما تقعد بقى تفرع لي لا، فضلا عن غير ذلك. والله تعالى اسأل ان يوفق الجميع لما يحب ويرضى. إن شاء الله تعالى، والحج بقية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.